والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يوسف عليه السلام خرج من البئر وذهب إلى قصر العزيز، وهو الآن في قصر عزيز مصر. يعقوب عليه السلام ما زال يبكي وما زال في غاية الحزن والأسى على ولده، ويعلم أنه حي، لكن ما زال لا يعلم هو أين هو يوسف عليه السلام. كان في غاية الحزن والأسى عليه السلام. يوسف الآن ربنا مكله في قصر العزيز، والعزيز مصر كان بيحبه جدا، وقال لزوجته أكرمي مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا، وبعدين يعني تحدث له أكبر محنة في قصر العزيز. يا ترى هي أيه المحنة اللي حصلت لسيدنا يوسف عليه السلام في قصر العزيز؟ ألا وهي محنة امرأة العزيز. امرأة العزيز زي ما احنا يعني لما احنا كده في الحلقة الماضية ان احنا قلنا المرأة دي عندها مشكلة، مشكلتها انها عندها فراغ، هي لا تنجب وما عندهاش أولاد، وعايش حياتها كلها في الأصل، ونفسها تتمتع ونفسها تعيش حياتها وتقضي وقتها، وعايش حياة المطرفات. وبعدين فجأة وجد قدامها يعني الغلام كبر شوية وبقى ما شاء الله فتى جميل بارع الجمال، ما نقدرش نوصف جماله، وأوتي شطر الحسن بتاع الكون ده كله، وسبحان الله. وكان يعني الاحتكاك كثير جدا بحكم دخوله القصر وعيشته في القصر، وأنه هو تربى في القصر ده، فشيء طبيعي أنها بتشوفه كتير جدا، وشيء طبيعي ان هي لما كانت امرأة ما عندهاش لا دين ولا خلق ولا حياء انها تتأثر بهذا الشاب الجميل عليه السلام. ايه اللي حصل؟ بدأت تراود سيدنا يوسف. هل روضته يعني المراودة دي هل تمت في يوم وليلة؟ هل جت فجأة؟ لا، دي كانت بتخطط لهذه المراودة من فترة كبيرة جدا يا جماعة، وراودته جاية من رويدا، يعني ماشية معاه واحدة واحدة، وهي امرأة ناعمة وتستطيع، ناعمة يعني ذكية، ذكية وتستطيع أنها لها خبرة في الرجال، وتستطيع أنها تستقطب أي رجل بأساليبها وبحيلها. لكن هذا لا يكون أبدا مع نبي الله يوسف عليه السلام، اللي يعني معصوم من الوقوع في مثل هذه الكبائر يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا، خب بالك بقى من وصف العجيب، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يا الله، تعال ناخدها حتة حتة كده، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. وراودته التي هو في بيتها. كتير من الشباب بكل أسف نتيجة إنه مشغول بشهواته، مشغول بدنيته، مشغول بحياته، نفسه يقع في المعصية لكن مش متاحة له الفرصة، ولو اتاحت الفرصة لفعل المعصية مرارا وتكرارا. والدليل على هذا وقوع مئات الشباب بل ألوف الشباب في الزواج العرفي المحرم، ووقوعهم في الزنا عياذا بالله باسم الزواج، نتيجة أنه لا يصبر على شهوة ولا يصبر على متعة أبدا. نفسه يوصل للموضوع بس المسألة مش سهلة، لكن لو سهلت هيقع فيه عياذا بالله. يوسف عليه السلام في قصر العزيز، امرأة العزيز تراوده وهو يأبى ويأنف أن يفعل مثل هذه المعاصي، لأنه نبي كريم يا جماعة، معصومين جميعا من الكبائر، إزاي يقع في مثل هذه المعصية؟ ولا يخطر على قلب بشر أن النبي كريم يقع في هذه المعصية. وراودته التي هو في بيتها، شو بقى يعني بيأكد لك المعنى، أن أحيانا بيبقى شاب نفسه يعمل معصية لكن لا يجد مكان، لكن دفتها جوه بيتها يا جماعة، جوه بيتها وفي مكان في مأمن عن أعين الناس، وممكن الموضوع ما يكشفش بالمرة خالص. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت، ما قالش وأغلقت، لأن غلقت يعني زيادة في الحرص على إغلاق الأبواب بكل ما أوتيت، بقى ترابيس وإقفال ومفاتيح، وقفلت بكل ما تستطيع. كانوا كم باب يا جماعة؟ كانوا 7 أبواب. تخيل امرأة تقفل 7 أبواب عشان تنفرد بهذا الشاب الفتي الجميل علشان يفعل معها الفاحشة عياذا بالله. وسامحوني، هذه الآية تحتاج إلى وضوح وصراحة يا جماعة. كتير من الشباب المسلمين النهاردة مفتونين بجد، مفتونين بسبب الانفتاح البشع، وبقول البشع وسامحوني، انفتاح الفضائيات، وإن كان جه في مصلحة بعض الناس ولكن دول قلة، لكن جه في عياذا بالله بخراب يعني نفوس كثيرة جدا، ودول كتير يعني. القنوات اللي موجودة بس فقط على نايل سيت بس كم قناة؟ يعني حوالي خش في 500 قناة، طيب منها كم قناة دينية يعد على الأصابع؟ حوالي 5 قنوات 10 قنوات مش هيوصل 10 بس قول 10 قنوات 10 قنوات تعلم الناس الدين. فاهم ازاي؟ تخيل في وسط 500 قناة تعلم الناس كيف يعني ينظرون إلى النساء وكيف يستمتعون بهم في الحرام وإلى غير ذلك. لك أن تتخيل مدى الفتن المسلطة على شباب المسلمين. ده أنا بتكلم عن النساء بس، أنا مش هتكلم بقى على القنوات الإباحية اللي موجودة على الأقمار الثانية واللي مفتوحة عند بعض المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى مقدم عامل الدش وعامل وتركيبات والكروت والكلام ده كله علشان يعمل اشتراكات في قنوات إباحية عشان يتفرج وأولاده يتفرجوا. فالشباب وقعوا في مأزق وفي مشكلة وفي فتنة كبيرة جدا، وصلتهم لمرحلة إن حطينا البنزين جنب الكبريت، حطينا النار جنب البنزين، وبنقول في النهاية للشاب خليك عفيف. طب هيكون أنا مش بديله عذر، أنا ما بقولش الشاب أنت معذور في إن أنت تفعل هذه الأشياء، لكن بقول إن الشاب معذور في إنه قدام فتن كبيرة جدا، محتاجين إن إحنا نعصمه من الفتن دي ونبعده عن الفتن دي عشان ما نحطش النار جنب البنزين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. بعد ما قفلت الأبواب السبعة قالت يوسف عليه السلام هيت لك، تهيأت لك، أقبل علي حتى تفعل هذه الفاحشة عياذا بالله. ما كان منه بلا تردد يا جماعة، بلا تردد، النبي كريم ما كان منه بلا تردد إلا أن قال معاذ الله، مع أنا أعمل حاجة زي كده؟ يا جماعة ده في شباب لما تيجي تسأله تقول له أنت أنت أنت ممكن في يوم من الأيام يكون شاب حقيقي كده، ممكن في يوم من الأيام تقع في الفاحشة، يقول لك أنا ده أنا بتكسف من ظلي. وتفاجأ بنفس الشاب بعد 3-4 سنين بسبب إيه؟ اتباع خطوات الشيطان، نظرة فابتسامة فموعد فلقاء فوقوع في فاحشة، تجد هذا الشاب في مرتع من الفواحش عياذا بالله. ليه؟ لأنه سلم نفس الخطوات الشيطان. اقفل خطوات الشيطان، إنك إن تفتحه، لو تفتح الباب دوت إنك إن تفتحه تلجه، لو فتحت باب الشبهات وباب الشهوات هتقع وهتضيع، وهتضيع نفسك وتضيع أسرتك. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، ارزق شباب الأمة يا رب العفاف، وارزق كل شاب بزوجة صالحة تعفه عن فعل الحرام، وارزق كل أخت مسلمة يا رب العالمين بزوج صالح يعفه عن فعل الحرام. محتاجين إن احنا يعني إن بقول وصية النبي يا جماعة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يا شباب يا شباب يا قادرين تتجوزوا لحد الآن انتم معارضين عن الزواج ليه؟ في أخت مسلمة محتاجة من يعفها، في أخت مسلمة محتاجة اللي ياخد بإيدها للجنة، في أخت مسلمة محتاجة اللي ياخد بإيدها للطاعة. سبحان الله. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي. معاذ الله، الله سبحانه وتعالى، إنه ربي قصده هنا إيه؟ قصده سيده اللي هو إيه؟ اللي هو عزيز مصر. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. شفت وفاء سيدنا يوسف؟ يا ترى عندك ريحة الوفاء اللي موجود عند سيدنا يوسف؟ سيدنا يوسف في قمة الوفاء يا جماعة، هو ما نسيش أبدا أبدا الكلمة اللي قالها عزيز مصر في أول يوم دخل فيه يوسف عليه السلام في بيت العزيز، لما قال عزيز مصر لامرأتي قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. سبحان الله، ما نسيش يوسف الكلمة بتاعت أكرمي مثواه، فلما قالت له هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أكرم مثواه وأحسن مثواه. سبحان الملك، يعني الكلمة دي جت قدام الكلمة دي، شفت قد إيه الإنسان الوفي ما ينساش أبدا أي إنسان أحسن إليه أبدا. طب تعالوا نشوفوا الفتنة كانت عاملة إزاي، يعني إيه هي عوامل الإغراء اللي اتعرض لها سيدنا يوسف عليه السلام، دي كانت كتيرة جدا يا جماعة. طب تعالى حط نفسك مكانه كده، تعالى شوف هو كان متعرض ليه. أولا رقم واحد، إنه كان شاب يا جماعة، والشاب مركبة فيه الشهوة، فوران الشهوة في دمه، واخد بالك، وكان قوي جدا وجميل جدا. ده رقم اتنين، يعني بالبلدي كده تطمع في أي امرأة في الدنيا وترغب في أي، مش هقول كان دميم، ده كان قوت شطر الحسن، يعني من أجمل خلق الله، جماله لا يمكن أن لا أنا ولا أنت نقدر نتخيله. كان شاب وكان جميل جدا، وبعدين وكان قوي جدا، وبعدين تالت حاجة كان أعزب، ما كانش بيتجوز وكان سنه معدي 30، وكان محتاج يتجوز بس لسه ما اتجوزش، فمحتاج يتجوز ومحتاج يعف نفسه، وبتتعرض عليه الفتنة في مكان 7 أبواب مغلقة ومحدش هيوصل لها، ومش بالسهولة دي. يعني سبحان الله، يعني الدنيا أمان في أمان. رقم واحد كان شاب، رقم اتنين قوي جدا وجميل جدا، تالت حاجة أعزب مش متجوز، رابع حاجة إن هو ما كانش معاه، كان غريب ما كانش معاه صحبة. يعني لو كان معاه مثلا حد من أصحابه كان ممكن يستحي، خصوصا لو كانت صحبة خير، ممكن يستحن يعمل اي حاجه قدام الناس ديت عشان في النهايه هيمسكوها عليه ذله، هيقولوا له فاكر لما عملت كذا او سويت كذا، وبالتالي هتبقى ذله ليه. رقم خمسة، انه كان غريب عن اهله ووطنه. وانت عارف الانسان لما بيكون غريب عن بلده في بلد تانية قد لا يأنف من فعل المعصيه لان ما حدش يعرفه، يعني حتى لو حد شافه ما حدش يعرفني، انا في مكان غريب فما حدش شايفني. رقم ستة، انه كان عبد ومملوك، والعبد المملوك لا يأنف مما يأنف منه الحر، وحتى لو اتعاقب العقوبة بتاعت العبد نص عقوبة الحر. يا خبر أبيض، يعني بالبلدي كده كل أسباب الفتنة مفتوحة له. طب خد بقى عندك كمان حاجات من ناحيتها، هي إنها امرأة ذات منصب وجمال، يعني مش ذات منصب وبس، يعني ذات منصب تقدر تأمره بالأمر، هتيجي يعني هتيجي، واخد بالك، وفي نفس الوقت هي جميلة مغرية، يبقى ذات منصب وجمال. وبعدين رقم سبعة، وهي اللي بتطلبه، لأن ربما إن الشاب يطلب البنت فيخشى هل هتوافق، هل هترفض، هل هيحصل، هل هتروح تفتن عليها، هل هتقع في مشكلة، هل هتروح تشتكي لعزيز مصر. لا، ده هي اللي طالبة، هي اللي طالبة، فشوف الفتنة أكبر وأكبر. والمرأة لما تطلب بتزداد رغبة الرجل عياذا بالله لو كان إنسان مفتون. أدي رقم سبعة. رقم تمانية، ما عندهاش لا حياء ولا عندها خوف من أي شيء، يعني بالبلدي كده يعني بني أدم عجيبة، يعني سبحان الله ما عندهاش ريحة الحياء، فبالتالي بتطلب بالمفتشي كده، ما فيش عندها حاجة تخليها تخجل إن هي تطلب كده إيه بكل صراحة. رقم تسعة، إن هو في مكانها في محل سلطانها، يعني هي ملكة هذا القصر وزوجة العزيز وزير المالية وزير الاقتصاد، فبتقول له أنا بأمرك تعمل كده، وكانت ماشية معاه شوية بالترغيب وشوية بالترهيب، مرة تقول له هيت لك بالترغيب، ومرة تقول ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. يا خبر أبيض، 10 حاجات كان من دواعي الفتنة اللي تعرض لها يوسف عليه السلام. ومع كل الفتن دي كلها، حبايبي في الله، ربنا يا رب يرزقكم العفاف جميعا ويحفظكم. والله العظيم أنا قلبي بيتقطع على الشباب المسلمين وعلى بنات المسلمين، أتمنى أن ربنا يكرمهم جميعا ويتلموا في بيت واحد، وربنا يكرمهم ويجمع ما بينهم في الحلال، ونشوف ذرياتهم الطيبة، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. 10 دواعي من دواعي الفتن كل لو عامل إغراء دي كلها، ورغم ذلك يقابلها كلمة واحدة، معاذ الله. لو تعرضت عليك فتنة، عشر الفتنة التي تعرض لها يوسف، يا ترى هتقول معاذ الله؟ يا ترى هترفض؟ يا ترى هتقول لا يمكن أعمل كده، مش ممكن؟ ولا هتقول أنا على استعداد أن أنا أفعل أي شيء ما دمت هتمتع وعيش حياتي؟ ده يوسف عليه السلام درس كبير جدا من سيدنا يوسف بنتعلمه، درس العفة ودرس الوفاء، الدرسين في وقت واحد. درس العفة ان هو ما استجابش ومش هيستجيب، لانه ده نبي كريم يا جماعه، يعني نبي كريم يعني معصوم من فعل هذه الفواحش، وفي نفس الوقت وفائه لعزيز مصر اللي قال لزوجته اكرمي مثواه، فقال لها معاذ الله انه ربي احسن مثواي، ما ينساش ابدا. تعال نشوف الايه كده ونقطع يعني ناخدها كده مقاطع كده ونعيش معها. وراودته، ده الموضوع ما جاش فجاه، زي ما قلت لك الموضوع هي عماله بتدبر له من سنوات طويله، يعني هو كان سنه معدي 30، يعني ممكن تكون مثلا بتراوده وهو عنده 20 سنه وهو بيرفض، لكن المره دي المراوده جت بصراحه، يعني ممكن كانت تحاول بقدر الامكان انها تلفت نظره ان هي معجبه بيه او انها بتعزه او بتحبه او وهو لا يلتفت لمثل هذه الاشياء لانه نبي كريم، لكن المره دي المساله جت واضحه جدا، قالت له هيت لك خلاص انا عايزاك، فالمساله كانت صعبه جدا. التي هو في بيتها، زي ما قلت لك اخويا وحبيبي، احيانا شاب نفسه يعمل معصيه بس ما فيش مكان يعمل فيه المعصيه، انما دي هو في بيتها، فالمساله سهله جدا. وغلقت غير اغلقت، زي ما قلت لك يعني الدنيا امان، ما فيش خوف من اي حاجه، ما حدش هيتوب عليهم فجاه، سبحان الملك. ومع ذلك شوف العفه، تقول لها ايه؟ قال معاذ الله. عايز اقول حاجه، القران صور لنا صوره مراوده امراه العزيز يوسف، صورها لنا في شكل عامل ازاي يا جماعه؟ في اجمل وابهى صور الادب. الادب، حد فينا واحنا بنحكي الموضوع دلوقتي اتخدش حياؤه؟ حد فينا اثيرت شهوته وبيسمع الكلام ده واحنا بنتكلم؟ طبعا ده لا يمكن، ان القران بيغلف الموضوع بغلاف من الادب ومن الستر ومن الحياء لا يخطر على قلب بشر. بنقول لاهل الفن ربنا يا رب يتوب عليهم يا رب ويرزقهم توبه نصوحا، اللي عمالين بيعرضوا القصص الغراميه واغلبها كلها مشاهد جنسيه بشعه جدا جدا، بنقول يا جماعه يعني اتقوا ربنا في شباب المسلمين. فبيقول لك احنا بنعرض الواقع اللي احنا عايشينه. طب ما القران كان بيعرض في نفس الوقت الواقع اللي كانوا عايشينه. مش امراه العزيز امراه غير سويه, انسانه مش متدينه وبتحاول انها بقدر الامكان انها تقع في الفاحشه وتوقع يوسف عليه السلام في الفاحشه, ما هو ده واقع. ونسوه المدينه كلهم كانوا نفسهم برضو في يوسف عليه السلام, مش ده واقع؟ لكن القران شرح الواقع كله بشيء من الادب ومن الحياء ومن الرحمه, بحيث لما تقراه لا تشعر فيه بشيء من يعني من الخجل او من الحياء او من انك انت مكسوف وانت بتتكلم ابدا. كلام واضح جدا يا جماعه. فعشان كده بنقول ربنا يبارك فيكم, رحماكم ارحموا شباب المسلمين. ربنا يبارك فيكم رب العالمين. وغلقت الابواب. هي مش غلقت الابواب, مش قفلت سبع ابواب يا جماعه, ورغم ذلك ايه اللي حصل؟ اتفضحت. ليه؟ ده درس كبير قوي لنا يا شباب المسلمين, ودرس كبير لنا قوي يا بنات المسلمين, ان لو فعلت مره ذنب او فاحشه وربنا سترك ممكن يسترك مره واثنين وثلاثه عشان تتوب. لكن لو اصريت انك ما تتوبش وفضلت على طول عايش على الذنب ده, صدقني وخدها من اخوك الصغير كلمه, هيجي عليك لحظه وهتتفضح وهيتجاب القديم والجديد كله, وهتلاقي نفسك مره واحده كل حياتك مفتوحه صفحه كلها سيئه قدام الناس والناس كلها مطلعه على عوراتك. تخيل هي لما اصرت على كل ده, سبحان الله. ولذلك قال احد الصالحين, اذا دعتك نفسك للمعصيه فذكرها بالله, فان لم تتذكر فذكرها باخلاق الرجال. عيب عليك انك تعمل كده, عيب عليك انك تحدف الناس بالطوب ما دام بيتك من ازاز, عيب عليك ان انت تبحث عن بنت مسلمه عشان تفعل معها الفحشه. ما انت ليك اخت وليك ام وليك بنت ومحتاج ان ربنا يسترهم معاه, يسترها لك, يستر لك بناتك دولت واخواتك وزوجاتك, ربنا يكرمك. اذا دعتك نفسك للمعصيه فذكرها بالله, فان لم تتذكر فذكرها باخلاق الرجال, فان لم تتذكر فذكرها بخوف الفضيحه ان ممكن في يوم من الايام تتفضح. السؤال اللي عايز اساله هو ايه اللي وصل امراه العزيز للخلق ده؟ ايه اللي وصلها انها تسعى وعايزه نفسها باي طريقه ان تفعل الفاحشه؟ ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه, المراه دي عندها فراغ شديد جدا فوق ما تتخيل. الحاجه الثانيه انها بتشوف سيدنا يوسف على طول, يعني حته الاحتكاك سيدنا يوسف لا يلتفت اليها ولا ينظر اليها ابدا, هو عبد في البيت وبيخدم وبيفعل هذه الأشياء وبيتعلم الاقتصاد من العزيز, ولكن رغم ذلك لا ينظر إلى امرأته أبدا. ممكن يشوف طلباتها عايزة إيه محتاجة إيه, إنما لا ينظر إليها أبدا. لكن هي اللي بتشوفه وما بتغضش بصرها, وشايفة جمال وشباب وفتوة وقوة وحيوية, شايفة حاجات ممكن ما تكونش شايفها في زوجها. ودي فايدة المرأة لما تغض بصرها, لأن جاء الأمر بغض البصر مش للرجال بس ولا للنساء, للاثنين. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم, وفي الناحية الثانية وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إن بعض البنات فاكرين إن غض البصر ده مخصوص بالرجال فقط, تكلم الواحد تقول له لو سمحت غض بصر, طب ما تغض بصرك أنت كمان, عرفت منين هو ما بيغضش بصره؟ ما أنا بصله يعني, فاهم إزاي؟ فهي بصله, طب ليه ما تغض بصرك أنت كمان؟ يبقى رقم واحد المرأة دي عندها فراغ شديد جدا. رقم اثنين أخويا وحبيبي إنها بتشوفه على طول. رقم ثلاثة جماله وشبابه وقوته أغروها بإن هي عياذا بالله تفرغ هذه الطاقة في الحرام. دي الثلاث حاجات اللي وقعت امرأة العزيز. ولذلك تعالى ننقل المسألة بقى على أرض الواقع اللي احنا عايشينه, هو إيه أسباب الصحوبية اللي موجودة بين بعض الشباب اللي موجودين في الحرم الجامعي؟ كل أسف الحرم الجامعي تحول النهاردة إلى حرام جماعي. بكل أسف النهارده تلاقي الشلل وتلاقي الصحوبيه والبوي فريند والجيرل فريند بقت منتشره جدا في كثير من الجامعات, بل في اكثر الجامعات. عادي جدا ان اي واحده تخش سيكشن, عادي جدا مين اللي تبعك او مين اللي تبعك انت, وممكن تلاقي بنات بيتخانقوا مع بعض على البوي فريند, ممكن تلاقي شباب بيتخانقوا مع بعض على الجيرل فريند. ولا حول ولا قوه بالله, لو ان النبي عليه السلام جاء في هذا الزمن ودخل جمع والله الذي لا اله غيره, انا حاسس بالحسره والالم اللي ممكن تحدث لنبينا صلى الله عليه وسلم لو دخل جمع من جماعات المسلمين, مش هقول غير المسلمين, لو دخل جمع من جماعات المسلمين وشاف شباب المسلمين وبنات المسلمين وسال مين دول امتك يا رسول الله, كل واحد قاعد مع واحده بيحب فيها وبتحب فيه. يعني تحول اللي هي دور تعليم ودور تربية ودور أدب ودور تتحول إلى دور يعني للحب والعشق والغرام ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيه أسباب الصحوبية؟ ثلاث حاجات برضو. أول حاجة بتسلم, عنده فراغ فبيتسلم, عايز يضيع وقته, شاب مش لاقي هدف يشغل نفسه بيه. في الوقت اللي كان أسامة بن زيد بيقود جيش كامل فيه عتاولة الصحابة وعمره لسه ما بلغش 19 سنة. لكن تخيل أسامة بن زيد، لكن تتخيل أن شباب الصحابة منهم اللي كان بيستشهد وعنده 15 سنة، 15 سنة في الجهاد في سبيل الله ويستشهد، ومنهم من شم رائحة الجنة، ومنهم من اشتاقت الجنة إليه، ومنهم من اهتز عرش الرحمن لموتي إلى غير ذلك. والشباب كتير النهاردة بيقول لك مش لاقي، مش عارف يقضي وقت فراغه فين، ومش عارف يعمل ايه. سبحان الله، ده رقم واحد بتسلى. رقم اتنين نفسي اعيش قصة حب، يقول لك كده، يقول لك نفسي اعيش قصة ايه، قصة حب. رقم ثلاثة نفسي عياذا بالله نفسي يعمل معصية. يبقى هو ده اغلب اسباب الصحوبية اللي موجودة في بين الشباب والبنات النهاردة، يا اما بتسلى، يا اما عايز يعيش قصة حب، إما عايز يفعل معصية. ودي أكتر حاجة بتفعل بين الشباب ولا حلوك. لكن هي أكبر مشكلة بالفعل، هي مشكلة الفراغ. عشان كده بنقول للشباب ونقول للبنات، ربنا يبارك فيكم، اشغلوا نفسكم واشغلوا وقتكم. النبي عليه الصلاة والسلام بتصل عليه صلى الله عليه وسلم بيقول لك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأكتر ناس موجود عندهم صحة وفراغ هم الشباب المسلمين. شباب المسلمين اللي عندهم صحة وفراغ استثمروا الصحة والفراغ دول فيما يرضي الله. استثمروا الصحة والفراغ. الإسلام محتاج لكم يا شباب ويا بنات، والله العظيم شباب وبنات يقدروا يقودوا الأمة كلها للنصر والعزة والتمكين بفضل الله. أمنا أمنا في شباب الأمة المسلمة، ما تضيعوش شبابكم وبعد كده ترجعوا تندموا وتقولوا يا ليت الشباب يعود يوما. أنتوا الآن في الشباب، أنتوا الآن في مرحلة الشباب، نحن نتمنى نرجع لعمر 20 و15 سنة عشان نعمل أشياء بنتمنى أن احنا نعملها في الزمن ده، لكن خلاص العمر ما اللي راح ما بيرجعش مرة تانية، سبحان الله. طب سؤال أكيد حضرتك نفسك تسأله، وأكيد حضرتك نفسك تسأليه، هي امرأة العزيز لما عملت كده هو ليه سيدنا يوسف ما دعاهاش إلى الله؟ صح كده؟ هي بتقول له هيت لك، فكان ممكن يقول لها اتقي الله وتعالى أذكرك بقى بالله وأكلمك عن الجنة وعن النار وعن الآخرة والحساب والبعث والميزان والصراط. هو ليه ما كلمهاش؟ لأن ما ينفعش رجل وحده يدعو امرأة وحدها، ندين لله بذلك. ما ينفعش دعوة فردية بين رجل وامرأة، لو دعاها لوحده ممكن هي توقعه في فخها وتخليه عياذا بالله يقع في حبها ويقع بعد ذلك في ما لا يحمد عقباه. إنما يقدر الرجل يدعو مجموعة من النساء من وراء ستار أو من خلال قناة فضائية أو في مسجد وهم في مصلى النساء، إنما رجل مع امرأة ولوحدهم ما يصلحش. يقول عمر بن عبد العزيز لا يخلون أحدكم بامرأة ولو كان يحفظ القرآن، ويقول من قبل حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. يبقى محتاجين يا جماعة إن احنا نفهم هذه المسألة، ما يجيش بقى واحد يقول لا والله العظيم يا شيخ انت بتتكلم في ايه، انا راجل نيتي زي الفل وهي نيتها زي الفل، والله العظيم انا بعلمها الدين اقسم بالله، ده حتى انا ببعت لها مسجات وبنحب بعض في الله، ببعت لها مسجات ما تنسيش قيام الليل يا وزه وما تنسيش صيام الاثنين يا بطه، ويعني وشغال بقى في يعني سبحان الله. لا ما ينفعش الكلام ده اخويا وحبيبي. ندين لله سبحانه وتعالى لا يدعو المراه الا المراه ولا يدعو الرجل الا الرجل، الا اذا كان من خلال حاجات زي قنوات فضائيه او في مسجد او في درس عام الى غير ذلك. سبحان الملك ولقد همت به، ايش معايا بقى في اللفظ ده؟ يبقى ايه؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. ولقد حصل بجد بقى، قد للتحقيق، ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي. الله، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. تعالوا نعيش مع أول جملة في الآية، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. الأول تعالوا نشوف الإسلام حذرنا من فتنة النساء إزاي. المولى عز وجل يقول زين للناس، زين غصب عنك في ميل فطرة جماعة حقيقي ما نقدرش ننكره، ما نقدرش ننكره. يعني لما النبي عليه الصلاة يقول ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ما نقدرش ننكر هذه المسألة. بمجرد ما يجتمع رجل مع امرأة لوحدهم وهي غريبة عنه بتتحرك الشهوة. يعني زي أحد العلماء لما واحد بيذكر له يعني بيقول له أنت واحد غير مسلم يعني عايز يسخر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له أنت بتقول يعني ما خلى رجل من امرأة إلا كان الكلام ده مش مظبوط. ازاي انا ده انا بقعد مع اجمل النساء ولوحدنا وعمر ما بيحصل لي اي حاجه خالص مره؟ قال له يا اخي النبي ما يقصدكش انت، ده بيقول ما خلا رجل، انت وشغل احنا مش ذنبنا يعني الموضوع ده، واخد بالك؟ يعني ما لازم بيرد عليه، ده راجل عمال بيسخر من حديث النبي عليه السلام. الشاهد في الموضوع، شوف، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره الى اخر الايه، ذلك متاع الحياه الدنيا. زين امر فعل فعل فعل مبني المجهول، يعني الامر غصب عنك حصل ان انت مزين لك حب النساء ومزين النساء حب الرجال، بس يكون في الحلال، يكون في الحلال. المولى عز وجل يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ليه قدم الزانية على الزاني؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يفعل جريمة الزنا إلا بموافقة المرأة يقينا، لا يمكن. لو المرأة رفضة لا يمكن يستطيع أن يفعل مع أي شيء، سبحان الله. وذلك بقى حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة النساء، يقول كما عند مسلم إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ليه يا رسول الله؟ قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. حديث الثاني رواه البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. حديث الثالث عند الترمذي بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. يجي بقى لما النبي يرهبك بقى من يوضح لك فتنة النساء، يوم يجي يرهبك من الزنا يقول لك اوعى اوعى في يوم من الأيام تقع في مسألة الزنا، ده مصيبة. ومن المولى عز وجل يقول لك ولا تقربوا، ما قالش ولا تزنوا، خد بالك من لفظ واضح جدا، ولا تقربوا الزنا، اوعى بمقدمات الزنا والاشياء اللي تمد، اوعى النظر حرام، اوعى تتفرج على واحده عريانه في فيديو كليب ولا، خد بالك، اوعى تفتح مجله وتقعد تتفرج على مناظر خارجيه، اوعى تفتح قران اباحيه، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. ولعظم جرم هذه الفاحشه اللي هي الزنا ربنا جعل عليها اشنع العقوبات. لو واحد محصن متزوج وزنى وشهد عليه الشهود، خد بالك ايه اللي يحصل بقى في الوقت ده؟ ايه العقوبه بتاعته؟ الرجم حتى الموت، الرمي بالحجارة، يحفر له حفره ويوضع فيها لحد صدري ويرجم في راسي حتى الموت. طب ولو كان مش متزوج؟ يعني يجلد 100، يجلد 100 جلده، وايه وبعدين وفوق ده كله ايه؟ ويبعد ويغرب عن بلاده لمده سنه. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنه، والثيب بالثيب الرجم، الرجم، واخد بالك؟ وجاءت احاديث كثيره جدا جدا يعني تحمل الوعيد المرعب من مساله الوقوع في الزنا. يا شباب ربنا يا رب يرزقكم العفاف، يا رب يرزقكم بزوجات صالحات، ويرزق كل اخت قاعده قدامي دلوقتي، والله العظيم انا بقول هذا الكلام وقلبي بيحترق على شباب الامه، بتمنى ربنا يرزقهم جميعا العفاف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابي داود بسند صحيح اذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان على راسه كالظله كالسحابه، فإذا أقلع يعني عن الزنا رجع إليه الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ويقول أيضا كما في الصحيحين يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. بنكمل منها ايه؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى اعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم. طب عذبهم في القبر ايه؟ الزناد ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. النبي عليه السلام بيقول ايه؟ بيقول فانطلقنا فاتينا، من ضمن المشاهد اللي شافها في عذاب القبر، فانطلقنا فاتينا على مثل بناء التنور الفرن، خد بالك، فاذا فيه رجال ونساء عرات عرات وإذا بهم يأتيهم لهب من أسفل منهم، لأن هم كانوا بيعصوا ربنا بأجزائه السفلى، فجاء اللهب والعذاب من أسفل منهم، فإذا ما جاء اللهب من أسفل منهم ضوضوا أصدروا أصوات صراخ وصويت، حتى إذا وصلوا إلى فوهة التنور خمد اللهب فنزلوا مرة أخرى، فسأل جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزناة والزواني. يا شباب اللي بيتابع قناة الإباحية ديت بكل أسف والله العظيم هو الخسران، هيجي عليه وقت من الأوقات هيحس أو هيشعر من جواه وهيتهم المجتمع، هيقول المجتمع كله كده والنساء كلهم كده، وطبعا عمر ما كان المجتمع كله كده ولا النساء كلهم كده أبدا ولا عمره هيحصل كده، إن شاء الله المسلمين كلهم خير، لكن هو هيفقد الثقة في كل المجتمع في كل النساء وهيقعد من غير جواز، ولو اتجوز هيشك في زوجته. ليه؟ لانه هيظن ان كل النساء كده، ولذلك نسبه الطلاق زادت. ليه؟ لان العلاقات المحرمه اللي دارت بين الناس قبل الزواج هي اللي خلت الزوج يقارن بين زوجته وبين البنت اللي كان يعرفها في الحرام، فبدا يحصل نفور، وهي نفسها بقت تقارن بين زوجها وبين الشاب اللي كانت تعرفه في الحرام، فبدا النفور ولا حول ولا قوه، فزادت نسبه الطلاق. هنكمل مع بعض ان شاء الله. ولقد همت به وهم بها، لكن الوقت عدى، هنكمل بكرة إن شاء الله ونشوف قد إيه إنها فتنة عظيمة. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا جميعا من هذه الفتنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.